وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرون. رواه أبو داود بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيف تتحلل المرأة من النسك، هل بالحلق أم التقصير. فساق هذا الحديث لبيان أن الحلق خاص بالرجل وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة، يعني يوم النحر. رواه البخاري وأصله أيضا في مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الموضع الذي يستحب فيه أن ترمى جمرة العقبة. جمرة العقبة كانت في جهتها الشرقية جبل ملتصق بها، فلم يكن لها سوى ثلاثة منافذ، إما من الجهة الجنوبية أو الغربية أو الشمالية، ولم تكن الجمار الثلاث لها شاخص، بل كان في القديم توضع حصيات لبيان الموضع الذي رمى إبراهيم فيه الشيطان. أما الشاخص هذا لما كثر الناس فلا يعلمون أين الشاخص حال الرمي، وضع هذا الشاخص ليقال هذا هو مكان الحوض وعليه، فلا يلزم أن يرمى هذا الشاخص بالحصيات، وإنما يرمى مكان الحوض فقط. وكيف يرمى مكان هذا الحوض؟ من أي مكان؟ إذا رماه من أي مكان بالنسبة لجمرة العقبة حتى لو فوق الجبل الشرقي قبل أن يزال الآن، ساق مقدام غير الإجماع على صحة ذلك، لكن الأفضل هذه جمرة العقبة هنا منى والمسجد، وهنا على اليسار بعيدا مكة، فسنة أن يأتي ويقف منى عن يمينه، يعني المسجد الآن عن يمينه، وإذا وقف على المسجد عن يمينه تكون مكة على يساره، لأن قبلة هكذا بالنسبة لأهل منى، وتكون المباني التي خلف الجبل الآن خلفه، ويكون متوجها إلى الشرق حال الرمي، فيرمي سبع حصيات. هذا السنة، ولو رمى من هنا يصح، ولو رمى من هنا يصح. والآن أزيل الجبل الشرقي هذا تماما، فأصبحت الجمرة العقبة يمكن رميها من كل مكان بسهولة، لكن الأفضل أن يكون الرمي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منى عن يمينه تكون ومكة عن يسار. ذلك قال ابن مسعود، وذلك ابن مسعود أنه جاء في حال رميه جعل منى عن يمينه، فعله ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومكة عن يساره ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. يعني هنا كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم وقال سورة البقرة، لأن أطول سورة ذكرت فيها الأحكام هي سورة البقرة، والأحكام التي ذكرت فيها الحج هي سورة البقرة، كما في قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، الحج أشهر معلومات، فإذا فرضتم من عرفات، وغيره من الآيات. لذلك قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان زمن رمي الجمار. قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى، والمراد الجمرة الكبرى يوم العيد، فوقت الرمي لها يبدأ من طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس لغير الضعفة يبدأ رمي جمرة يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى لأنه أسفر جدا في مزدلفة، فحتى وصل إلى منى قد أضحى النهار. قال: وأما ما بعد ذلك فبعد الزوال، يعني في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، كان يرميه بعد الزوال يعني بعد الظهر. وهذا الحديث دل على أن رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام يبدأ من بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على قدميه، فلما كثر الناس عليه ركب بعيرا ومعه المحجن، وبالبعير لا يستطيع أن يقبل الركن لبعده عن راكب البعير، فلمسه عليه الصلاة والسلام استلم الركن بالمحجن فقبل المحجن. قال: رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الترمذي قال حسن صحيح. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مطبعا أي في طواف القدوم، وهو أول طواف لمن يقدم إلى مكة سواء في حج أو عمرة. يطوف مطبعا، الاطباع أن يضع الرداء من تحت منكبه الأيمن ويخرجه على كتفه الأيسر، فلا يكون على جانبه الأيمن شيء من الرداء، وذلك ليكون أسهل له وفي الرمل، وليكون فيه إظهار للقوة في المشي، وهكذا جاءت الشريعة دائما بإظهار القوة في أمور العبادات وغيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ففي إظهار هذه الصفة إغاظة للمشركين، وفيها أيضا تنكيس للشيطان بإظهار قوة المسلم بأداء العبادة. قال ببرد، البرد ما له أعلام، خضر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينها لبس ملابس إحرام خضراء، وهذا يدل على أنه يجوز أن يحرم بغير اللون الأبيض، لكن الأبيض أفضل، فإن أحرم بغيره يعني بغير الأبيض يجوز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية الاطباع في طواف القدوم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله لبيان أن المشروع في يوم عرفة من الأقوال التلبية والذكر من التكبير وغيره، لذلك لما سئل أنس رضي الله عنه حين منصرفه من منى يوم التروية إلى عرفة قال كيف كنتم تفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان منا المهل، مراد بالإهلال هنا التلبية، كان منا المهل فلا ينكر عليه، يعني من يلبي في يوم عرفة ما ينكر عليه، ومنا المكبر يعني يكبر الله ويذكر الله ولا ينكر عليه، فمن الصحابة من يلبي في يوم عرفة ومنهم من يذكر الله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، فذكر ذكر الله والتلبية حديث أنس هنا. وهذا خلافا لمن قال إن التلبية تنقطع يوم عرفة، قل لا، حتى يوم عرفة يلبي. متى تنقطع التلبية؟ إذا رمى الجمرة الكبرى بالنسبة للحج، وبالنسبة للمعتمر تنقطع التلبية إذا شرع في الطواف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان الرخصة للضعفاء بالانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر. فسبق لكم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة حتى صلى الفجر، ثم مكث يذكر الله حتى أسفر جدا، ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس. فالحاج يمكث في مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد صلاة الفجر له أن يذهب إلى منى، والأفضل أن يمكث حتى يسفر جدا، لكن رخص الشرع بأن من كان ضعيفا أو مريضا أو كبير سن ونحو ذلك بأن ينفر من الليل يعني قبل الفجر. واختلف أهل العلم في النفور من الليل قبل الفجر، فبعضهم ذهب إلى أنه بعد منتصف الليل، وإلى ذلك ذهب الحنابلة، وبعضهم يرى أنه إذا مضى جزء من الليل الآخر، وهم الشافعية. وعند المالكية لو مكث جزءا يسيرا يكفي في مزدلفة، أما عند الأحناف فالمبيت في مزدلفة أصلا سنة. والصحيح أن الضعفاء إذا غاب القمر كما في حديث أسماء بنت عميس، إذا غاب القمر ليلة مزدلفة سواء في الصيف أو في الشتاء الضعفاء ينصرفون. فكانت تأمر خادمتها هل غاب القمر؟ فقول لها لا، فتقوم تصلي، فلما قلت لها غاب القمر انصرفت. وبهذا جاءت السنة عند مغيب القمر، ومغيب القمر يختلف زمنه من صيف إلى شتاء. وللرخصة في الانصراف قال، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل. الثقل يعني المتاع، والمراد به هنا مع الضعفة، يعني كان مع أولئك الذين يحملون كالمتاع من الضعفاء وكبار السن. من جمع، يعني بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف من جمع، يعني من مزدلفة، من جمع ليلة المزدلفة. وكذلك الرعاة والسقاة لهم أن ينصرفوا إذا غاب القمر، ومثلهم أيضا أصحاب السيارات، ومثلهم أيضا أصحاب الحملات الذين ينقلون الأكل والشرب للحجاج وهو حاج، له أن ينصرف بعد مغيب القمر، فحكمه حكم الرعاة والسقاة، وكذا الأطباء والممرضون ونحو ذلك. فهنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع الضعفة، فدل على أن من كان مع الضعفة له حكم الضعفة، فابن عباس ليس ضعيفا لكن بعثه مع الضعفة ليخدمهم ويرعاهم. وهكذا من، فإن الصحيح الذي مع المريض له أن ينصرف مع المريض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. فدل على أن من كان يشق عليه المبيت إلى الفجر ويشق عليه زحام الناس، فمن كان ثقيلا أو فيه مرض أو امرأة أو ينقل المتاع للحجاج من طعام وشراب ونحو ذلك له أن ينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة، سودة بن زمعة رضي الله عنها، وكانت امرأة ثقيلة يعني بدينة، فاستأذنت أن تنفر قبل الناس فأذن لها. وهذا مطلق، ويقيد بأن الانصراف يكون بعد مغيب القمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان زمن وقت زمن رمي جمرة العقبة للمتعجلين من الضعفة. ساق الحديث الأول وهو أن رميهم جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكنه عل بالانقطاع ضعيف. والحديث الثاني بيّن أن من انصرف من الليل يعني بعد أذان الظهر. وقال ابن عمر في صحيح مسلم كنا نتحين الزوال، في إزالة الشمس نرمي. وإلى هذا ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أي أن جميع المذاهب الأربع يرون أنه لا يجوز الرمي قبل الظهر، وإذا اشتد الزحام لا تفعل الطاعة قبل وإنما بعد على سبيل القضاء. فمن لم يستطع الرمي من الظهر إلى المغرب يمتد إلى الليل حتى طلوع الفجر، يجوز الرمي في الليل. أما تتقدم العبادة قبل وقتها فليس هذا من أصول الشرع. ورواية عند الأحناف أنه وهو قول أحد القولين لعطاء، لعطاء له قول كالجمهور قول آخر، أنه يجوز الرمي قبل الزوال فقط في اليوم الثاني عشر لأنه على سبيل التعجل، لكن لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن أحد من الصحابة. قال الشيخ بن باز رحمه الله وقد تتبعت ذلك زمنا طويلا فلم أرى أحدا من الصحابة يرى ذلك. فالأصل أن الرمي لا يبدأ إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فإنه عليه أن يعيد، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله